قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ها نحن أولاء نعيش سعداء مع كتاب الله عز وجل من خلال آية كريمة ومن خلال سورة كريمة، ألا وهي سورة النساء. وأما الآية فالآية الخامسة عشرة من آيات هذه السورة الكريمة، والآية التي معنا هي الخامسة عشرة كما قلنا، وأما الحلقة فهي الحلقة العاشرة، فهي الحلقة العاشرة. ولا بد أن نذكر بعناصر هذه الحلقة، وعناصرنا هي أربعة كالعادة. فأما العنصر الأول فالمناسبة بين الآية وسابقتها، هذه الآية التي معنا وسابقتها. والعنصر الثاني بيان بعض المفردات كلفظة الفاحشة. وأما العنصر الثالث فهو الأحكام أو بعض المعاني والأحكام التي اشتملت عليها الآية أو التي تؤخذ من الآية الكريمة، من مثل واللائي يأتين الفاحشة، واللائي ويأتين الفاحشة، ومن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، إلى آخره. والعنصر الرابع عنصر جعلنا عنوانه هل السجن الذي سنعرفه هل هو حد أو هو وعيد، بالإضافة إلى ذكر معنى عام للآية. فأما الآية فيقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ولاحظوا بارك الله فيكم أن قسمة المواريث انتهت بعد أن ذكر الله في نهايتها أن هناك سبيلين، سبيل من أعطى الحقوق لأصحابها دون ما جور، تلك حدود الله، قلنا هذه حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يجور في تلك الأمور، أقصد بالأمور هنا الحقوق، إعطاء الحقوق للورثة، ومن يعصي الله ورسوله، بالضرورة أنه عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقتنع بما تولى الله عز وجل قسمته بنفسه. فإذا كان كذلك فقد شقي هذا بعصيانه الله عز وجل وبعصيانه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا مآله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن هكذا انتهت آيات المواريث. الآن تأتي، وأنتم تذكرون أن هذه السورة سورة النساء، يعني كما يسميها ابن مسعود الأثر عند البخاري رحمه الله تعالى، هذه سورة النساء الطولة هي عنيت مع أخواتها، لكن التفصيل هنا أقوى وأكبر وأشمل. فالقضايا التي يجب أن تصدر من المرأة أو أن تقع عليها أو إلى آخره، كل ذلك موجود في هذه السورة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن هذا حكم ذكرته الآية على أن النساء الزواني حكمهن وقد شهد بهذا 4 أن يحبسن حتى يهلكن. فهل هذا الحكم باق أو هو منسوخ؟ يأتي. أولا المناسبة بين هذه الآية وسابقتها، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدوقاتهن إليهن وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف. يعني هذا وجه من وجوه المناسبة بين الآية والآيات السابقة، قد تكون آية وقد تكون آيات سابقة، والمعنى جد واضح من أن المرأة حتى لا تظن وتشعر أنها يعني هي ومدام الحقوق ثابتة وخلاص يعني وكل عارف حقه فانتهينا، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هناك التزامات وواجبات. نأتي إلى المفردات الذي هو العنصر الثاني قوله تعالى الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة. فحشا فحشا وفحاشة إذا تناها في القبح والنكارة. إذن الفاحشة أصلها فحشا فحشا وفحاشة إذا تناها في القبح والنكارة، وعين فاحش إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. وعين فاحش إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. ورجل فاحش أي معتد في القول أو الجواب. ورجل فاحش أي معتد في القول أو الجواب. يعني المادة تدور على الزيادة في الشر. وإن كانت الزيادة معنوية بأن يكون الإنسان دائما غليظا في كل شيء، عالم المشاعر لا مكان له عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فإذا المقصود أن المادة دائرة على القبح والنكارة في الشيء. وأما طبعا هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث بعض المعاني والأحكام. قوله تعالى واللاتي جمع التي كما الذين جمع الذي الذين للذكور، اللاتي للإناث، أيضا واللائي للإناث. فجمع اللاتي جمع المفرد التي، وهو اسم مبهم للمؤنث، وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير. ولا يتم إلا بصلته، ويجمع على اللواتي يعني اللاتي قمن يعني نعم. طيب بعد ذلك قوله تعالى يأتين الفاحشة، الفاحشة الفاحشة في هذا الموضع، في هذا الموضع الزنا عياذا بالله، والفاحشة الفعلة القبيحة، والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعاقبة والعافية، كالعاقبة والعافية. فإذا يعني هنا الفاحشة، الفاحشة هنا بمعنى الزنا، بمعنى الزنا. قوله تعالى من نسائكم، من نسائكم إضافة في معنى الإسلام، إضافة في معنى الإسلام، يعني من نسائكم أنتم، ويفترض أنهن مسلمات، إضافة في بعض في معنى في معنى الإسلام، وبيان حال المؤمنات، لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم، يعني من نسائكم المسلمات، المسلمات اللواتي إن كنا زوجات، إن كنا أخوات، إن كنا أمهات، إن كنا بنات، كل ذلك، كل ذلك خصصه قوله تعالى من نسائكم، من نسائكم. قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من المسلمين. فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة، تغليظا على المدعي، أو تغليظا على المدعى، تغليظا على المدعى، وسترا على العباد، وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا، حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن على ما يقوله القرطبي. ولا بد أن يكون الشهود ذكورا لقوله تعالى منكم، ولا خلاف فيه بين الأمة، وأن يكونوا عدولا، لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم وهو بذلك أولى. فإذا يعني كأن الآية بمفهومها وبمنطوقها تريد أن تخبرنا بأن هذه الواقعة، واقعة الزنا عياذا بالله، واقعة ليست سهلة، ليست سهلة، بحيث إن كل إنسان يستطيع الوفاء بما يقول إليه الأمر، فلا بد من إحضار أربعة شهور، شهود عدول مسلمين يرون منهما ما يقع بين الأزواج، يرون منهما ما يقع بين الأزواج. وهذا حقيقة أمر جد عسير، جد عسير، جد عسير. لذا لأن هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا تقع إلا نادرة، لا تقع إلا نادرة، وأقصد بالندرة هنا على أن النفوس الشريفة المؤمنة التقية لا تتصور هذه الجريمة النكراء، إنما هناك ناس يعني ابن آدم كما قلنا سابقا من أن ابن آدم أحيانا يفوق إبليس، نعم، وأنا قلت لكم قصة الخوارزمي، وهذه القصة مذكورة وذكرها ياقوت الحموي وغيره وغيره، ما حصل بين الأستاذ بديع الزمان الهمذاني وبين تلميذه أبو بكر الخوارزمي، أبو بكر الخوارزمي، وكيف أن الخوارزمي أسكت أستاذه فطب ساكت الأستاذ، وبعد ذلك قام ومزهوا بنفسه ومعجبا بعقله، فقال وسأله أحد الناس فقال له يا أبا بكر كيف فعلت ما فعلت وأنت يعني حدث السن وكذا، قال قد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فإذا في يعني العبرة، العبرة بما هو موجود في الكتاب وصحيح السنة وما عليه العقول المستقيمة والفطر السليمة. أما في ناس يعني ينكحون الحيوانات، في هذا في نعم على ندرته موجود، ما يقال أنه غير موجود، موجود. ولكن هكذا هم كما يقول أبو العلاء المعري، وهكذا سكان الأرض مذ وجدوا فلا يظن جهول بأنهم قد فسدوا. هكذا الناس، هكذا الناس. فإذا هذه الجريمة الشريعة حقيقة تشددت غاية التشديد. لماذا؟ لأن أي واحد الآن مثلا يزعل، خلونا نكون يعني منطقيين أو إن شئتم عصرانيين أو واقعيين أو كذا. الناس الآن ما أكثر ما يثورون لأتفه الأسباب. ذهب اليوم إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى داره الميمونة فلم يجد لقمة مثلا لانشغال المرأة بأمر وإلى آخر، قد يثور، وقد تكون المرأة قوية الشخصية وإلى آخر، وعندها قد يسعى هذا لتدميرها باتهامها، أو يبغى يتخلص منها، وإنها كبيرتم شوي في السن يبي يغير الموديل ولا كذا ولا كذا، يروح يتهمها يقول والله يا أخي أنا ماذا ما أقدر أتخلص إلا كذا، يقول والله أنا زانية. وقد تكون يعني أم أولادي وكذا، وقد تكون من قريباتي، ابنة عم ابنة عمة إلى آخره، فيتهم. لكن الشريعة قالت لا وألف لا، لا وألف لا. هذه الجريمة إن وقعت أولا هناك مستلزمات لوازم لوقوعها، لازم تجيب لك 4 شهود، ولا بد ولا تتفق كلمتهم وما إلى ذلك، والفقهاء كانوا دقيقين رحمهم الله في هذا، لابد أن يعرف الفراش لونه، ما كان يلبسانه، وما وما وما وما وما إلى آخر، تفصيلات دقيقة. ثم بعد ذلك إذا علم ذلك، لأنه سيترتب على هذا، ما هو مجرد بس كذا، لا، مجرد أن هناك أحكاما تؤسس. فإن كانت محصنة فلا بد من الرجم، إن كان محصن هو الزاني أيضا لا بد من الرجم، إذا كان مثلا هو يعني لم يتزوج غير محصن فإذا الجلد وهي ترجم وإلى آخره. فلذلك هذا التشدد موجود في هذه عند وقوع لا سمح الله هذه الجريمة في المجتمع الإسلامي. ولاحظوا أن الإمام القرطبي رحمه الله قال إن الشهود وأنهم لا بد أن يكونوا 4، هذا الحكم موجود في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. هذا لا يعني يعني كلام الإمام القرطبي لا يعني أن هناك توافقا من الوجوه كلها بين القرآن الكريم وهو المهيمن والناسخ والحاذف لأولئك، لا يعني أن هناك اتفاق من كله، لا، نحن نعلم أن التوراة والإنجيل، طبعا الإنجيل يعني عبارة عن مواعظ، يعني مواعظ، ولذلك بعض العلماء حتى يعني يقول هو عبارة عن تفسير للتوراة. فإذا التوراة الأصل أنها يعني كتاب منزل، وبل إن في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق آدم بيده والتوراة وجنة الخلد. فإذا التوراة الأصلية، أما الآن يعني التوراة نحن الكتاب المقدس هذا الذي عبارة عن يعني للاستئناس، يعني اقرأ مثلا اقرأ في في في في سفر التكوين تجد أن هناك أمور يعني أقرب ما لها الألف ليلة وليلة، يعني حاجاتنا أحيانا قد لا تتفق مع العقل صراحة يعني. فلذا يعني طالما أن هذا الحكم موجود في هذين الكتابين السابقين، هذا الدليل على أن هذه القضية أو هذه الجريمة جريمة شنيعة بغيضة تأباها النفوس السوية والفطر المستقيمة. قوله تعالى فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه أول عقوبات الزنا، أول عقوبات الزنا، وكان هذا في ابتداء الإسلام. قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد، حتى نسخ بالأذى الذي وجده، ثم نسخ ذلك بآية النور، نعم، ثم عفوا، هذه أول عقوبات الزنا، وكان هذا في ابتداء الإسلام. قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد، حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب وقالت فرقة، بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة أخرت وقدمت. وقال ابن العربي إن هذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجنات فاتخذ لهم السجون. فإذا يعني كما قلنا قبلا وقت ولوجنا للآية الكريمة، ذكرنا أن هذا الحكم في بداية الإسلام. وعبادة بن الصامت هو الذي روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن السبيل. الحديث نعم. فإذا هذه العقوبة كانت موجودة في بدايات الإسلام، من أنها تحبس، وحتى يأتيها الموت، أما وقد استقرت الأحكام، ونحن نعلم أن سورة النور وهي الناسخة في قول الله عز وجل، وهي الآيات إلى قول الله عز وجل ألا تحبون أن يعني هي آيات فيها آيات مدنية فقال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذان إذا كانا غير محصنين، إذا كانا بكرين، نعم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وطبعا عقوبة الرجم جاءت في السنة، وكأن القرآن لكأنه يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن الله عز وجل بنور من الله عز وجل وفق مراد الله عز وجل، فهو يشرع صلى الله عليه وسلم. فمن تشريعه صلى الله عليه وسلم أن عقوبة الرجم لم تأتي إلا في السنة. فإذا خلاف بين العلماء في بعض الجزئيات، لكن هذه العقوبة جاءت في السنة. أما الرجم فثابت بكتاب الله عز وجل، وأما الجلد فثابت في كتاب الله عز وجل، وأما الرجم فبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه من الله عز وجل، وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه عن الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل: نعم، والله ورسول يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نعم، وحد الضمير، قالوا لأنهما كالشيء الواحد، وأقصد هنا لأن أمرهما كالشيء الواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو هو المبلغ عن الله عز وجل. نعم. نأتي للعنصر الرابع وهو هل السجن حد أو وعد؟ حد أو وعيد؟ حد أو وعيد؟ فاختلف العلماء على ذلك على قولين. القول الأول أن السجن أنه توعد بالحد، توعد بالحد، والثاني أنه حد، والثاني أنه حد. قاله ابن عباس رضي الله عنهما والحسن، زاد ابن زيد، وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجه، حين طلبوا النكاح من غير وجهه، وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد، كان حدا بل أشد. إذن يعني هل السجن هذا الذي هو الحبس الذي هو واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا منكم فإن شهدوا فأمسكن في البيوت حتى يتوفاهن فأمسكن، هذا الإمساك الذي هو سجن، هل هو حد أو وعيد؟ الذي يظهر كما ذكرنا أن هناك قولين، والتفصيل مبسوط في بطون الفقه في كتب الفقه. حقيقة هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة المباركة، عسى لقاء يجمعنا وإياكم على خير. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.